بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، وتحرير الكلام في ذلك يحتاج إلى أن نقدم مقدمة فيما ينتقض به العهد وفي حكم ناقض العهد على سبيل العموم، ثم نتكلم في خصوص مسألة السب. أما الأول فإن ناقض العهد قسمان: ممتنع لا يقدر عليه إلا بقتال، ومن هو في أيدي المسلمين. أما الأول فأن يكون لهم شوكة ومنعة فيمتنعوا بها على الإمام من أداء الجزية والتزام أحكام الملة الواجبة عليهم دون ما يظلمهم به الولاة، أو يلحقوا بدار الحرب مستوطنين بها، أو يلحقوا بدار الحرب مستوطنين بها. فهؤلاء قد نقضوا العهد بالإجماع، فإذا أسر الرجل منهم فحكمه عند الإمام أحمد في ظاهر مذهبه حكم أهل الحرب إذا أسروا، يفعل بهم الإمام ما يراه أصلح. قال في رواية أبي الحارث: وقد سئل عن قوم من أهل العهد نقضوا العهد وخرجوا بالذرية إلى دار الحرب، فبعث في طلبهم فلحقوهم فحاربوهم. قال أحمد: إذا نقضوا العهد فمن كان منهم بالغا فيجري عليه ما يجري على أهل الحرب من الأحكام إذا أسروا، فأمرهم إلى الإمام يحكم فيهم بما يرى. وأما الذرية فما ولد بعد نقضهم العهد فهو بمنزلة من نقض العهد، ومن كان ممن ولد قبل نقض العهد فليس عليه شيء. وذلك أن امرأة علقمة ابن علاثة قالت: إن كان علقمة ارتد فأنا لم أرتد. وكذلك روي عن الحسن في من نقض العهد: ليس على النساء شيء. وقال في رواية صالح: وقد سئل عن قوم من أهل العهد في حصن ومعهم مسلمون فنقضوا العهد والمسلمون معهم في الحصن، ما السبيل فيهم؟ قال: ما ولد لهم بعد نقض العهد فالذرية بمنزلة من نقض العهد يسبون، ومن كان قبل يعني ذلك ولدوا على حال الكفر، يعني كأولاد المحاربين الأصليين يكونون سبيا. نعم، أحسن الله إليك. وما ولد لهم بعد نقض العهد فالذرية بمنزلة من نقض العهد يسبون، ومن كان قبل ذلك لا يسبون. فقد نص على أن ناقض العهد إذا أسر بعد المحاربة يخير الإمام فيه، وعلى أن الذرية الذين ولدوا بعد نقض العهد بمنزلة من نقض العهد يسبون، فعلم أن ناقض العهد يجوز استرقاقه، وهذا هو المشهور من مذهبه. وعنهم أنهم إذا قدر عليهم فإنهم لا يسترقون بل يردون إلى الذمة. قال في رواية أبي طالب: في رجل من أهل العهد لحق بالعدو هو وأهله وولده، وولد له في دار العدو، قال: يسترق أولادهم الذين ولدوا في دار العدو، ويردونهم وأولادهم الذين ولدوا في دار الإسلام إلى الجزية. قيل له: لا يسترق أولادهم الذين ولدوا في دار الإسلام؟ قال: لا. قيل له: فإن كانوا أدخلوهم صغاراً ثم صاروا رجالاً؟ قال: لا يسترقون، أدخلوهم مأمنهم. وكذا في رواية ابن إبراهيم: وقد سأله عن رجل لحق بدار الحرب هو وأهله وولد له في بلاد العدو وقد أخذه المسلمون، قال: ليس على ولده وأهله شيء، ولكن ما ولد له وهو في أيديهم يسترقون ويردونهم إلى الجزية. فقد نص على أن الرجل الذي نقض العهد يرد إلى الجزية هو وولده الذين كانوا موجودين، وأنهم لا يسترقون، وأن ولده الذين حدثوا بعد المحاربة يسترقون، وذلك لأن صغار ولده سبي من أولاد أهل الحرب، وهم يصيرون رقيقا بنفس السبي، فلا يدخلون في عقد الذمة أولا ولا آخرا. وأما أولاده الذين ولدوا قبل النقض فلهم حكم الذمة المتقدمة. فعلى الرواية الأولى المشهورة يخير الإمام في الرجال إذا أسروا، فيفعل ما هو الأصلح للمسلمين من قتل واسترقاق ومن وفداء، وإذا جاز أن يمن عليهم جاز أن يطلقهم على قبول الجزية منهم وعقد الذمة لهم ثانيا، لكن لا يجب عليه ذلك، كما لا يجب عليه في الأسير الحربي الأصلي إذا كان كتابيا. وقد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرى بني قريظة وأسرى من أهل خيبر ولم يدعهم إلى إعطاء الجزية، ولو دعاهم إليها لأجابوه. وعلى الرواية الثانية يجب دعاؤهم إلى العود إلى الذمة كما كانوا، كما يجب دعاء المرتد إلى أن يعود إلى الإسلام، أو يستحب كما يستحب دعاء المرتد. ومتى بذل أو يستحب أحسن الله إليك، أو يستحب كما يستحب دعاء المرتد. ومتى بذلوا العودة إلى الذمة وجب قبول ذلك منهم، كما يجب قبول الإسلام من المرتد وقبول الجزية من الحربي الأصلي إذا بذلها قبل الأسر. ومتى امتنعوا فقياس هذه الرواية وجوب قتلهم دون استرقاقهم، جعلا لنقض الأمان كنقض الإيمان، ولو تكرر النقض منهم فقد يقال فيهم ما يقال في من تكررت ردته. وبنحو من هذه الرواية قال أشهب صاحب مالك في مثل هؤلاء، قال: لا يعود الحر قنا ولا يسترق أبدا بحال، بل يردون إلى ذمتهم بكل حال. وكذلك قال الشافعي في الأم، وقد ذكر نواقض العهد وغيرها، قال: وأيهم قال أو فعل شيئا مما وصفته نقضا للعهد وأسلم لم يقتل إذا كان ذلك قولا، وكذلك إذا كان ذلك فعلا لم يقتل، إلا أن يكون في دين المسلمين أن من فعله قتل حدا أو قصاصا فيقتل بحد أو قصاص لا بنقض العهد. وإن فعل مما وصفنا وشرط أنه نقض للعهد، نقض لعهد الذمة، فلم يسلم ولكنه قال: أتوب وأعطي الجزية كما كنت أعطيها أو على صلح أجدده، عوقب ولم يقتل، إلا أن يكون قد فعل فعلا يوجب القصاص أو الحد. فإن فعل أو قال مما وصفنا وشرط أنه يحل دمه فظفرنا به، فامتنع من أن يقول أسلم أو أعطي الجزية، قتل وأخذ ماله فيئا. فقد نص على أن وجوب قبول الجزية منه إذا بذلها وهو في أيدينا، وأنه إذا امتنع منها ومن الإسلام قتل وأخذ ماله ولم يخير فيه. ولأصحابه في وجوب قبول الجزية من الأسير الحربي الأصلي وجهان. وعن الإمام أحمد رواية ثالثة أنهم يصيرون رقيقا إذا أسروا. وقال في رواية ابن إبراهيم: إذا أسر الروم من اليهود ثم ظهر المسلمون عليهم فإنهم لا يتبعونهم وقد وجبت لهم الجزية، إلا من ارتد منهم عن جزيته فهو بمنزلة المملوك. وهذا هو المشهور من مذهب مالك. قال ابن القاسم وغيره من المالكية: إذا خرجوا ناقضين للعهد ومنعوا الجزية وامتنعوا منا من غير أن يظلموا ولحقوا بدار الحرب فقد انتقض عهدهم، وإذا انتقض عهدهم ثم أسروا فهم فيء ولا يردون إلى ذمتنا. فأوجبوا استرقاقهم ومنعوا أن يعقد لهم الذمة ثانية، كأنه جعل خروجهم من الذمة مثل ردة المرتد يمنع إقراره بالجزية، لكن هؤلاء لا يسترقون لكون كفرهم أصليا. وقال أصحاب أبي حنيفة: من نقض العهد فإنه يصير كالمرتد، إلا أنه يجوز استرقاقه والمرتد لا يجوز استرقاقه. فأما إن لم يقدر عليهم حتى بذلوا الجزية وطلبوا العودة إلى الذمة فإنه يجوز عقدها لهم، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عقدوا الذمة لأهل الكتاب من أهل الشام مرة ثانية وثالثة بعد أن نقضوا العهد، والقصة في ذلك مشهورة في فتوح الشام. وما أحسب في هذا خلافا، فإن مالكا وأصحابه قالوا: إذا منعوا الجزية وقاتلوا المسلمين والإمام عدل فإنهم يقاتلون حتى يردوا إليه، مع أن المشهور عندهم أن الأسير منهم لا يرد إلى الذمة بل يكون فيئا. فإذا كان مالك لا يخالف في هذه المسألة فغيره أولى ألا يخالف فيها، لأنه هو الذي اشتهر عنه القول بمنع عود الأسير منهم إلى الذمة. فإن بذل هؤلاء العود إلى الذمة فهل يجب قبول ذلك منهم كما يجب قبوله من الحربي الأصلي؟ إن قلنا إنه يجب رد الأسير منهم إلى ذمته فهؤلاء أولى، وإن قلنا لا يجب هناك فيتوجه ألا يجب هنا أيضا، لأن بني قينقاع لما نقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أراد قتلهم حتى ألح عليه عبد الله ابن أبي في الشفاعة فيهم فأجلاهم إلى أذرعات ولم يقرهم بالمدينة، مع أن القوم كانوا حراصا على المقام بالمدينة بعهد يجددونه. أحسن الله إليك. ولم يقرهم بالمدينة مع أن القوم كانوا حراصا على المقام بالمدينة بعهد يجددونه. وكذلك بنو قريظة لما حربت أرادوا الصلح والعودة إلى الذمة فلم يجبهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ. وكذلك بنو النضير لما نقضوا العهد فحاصرهم فأنزلهم على الجلاء من المدينة، مع أنهم كانوا أحرص شيء على المقام بدارهم بأن يعودوا إلى الذمة، وهؤلاء الطوائف كانوا أهل ذمة عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن الدار دار الإسلام يجري فيها حكم الله ورسوله وأنه مهما كان بين أهل العهد من المسلمين ومن هؤلاء المعاهدين من حدث فأمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في كتاب الصلح. فإذا كانوا نقضوا العهد فبعضا قتل وبعضا أجلى ولم يقبل منهم ذمة ثانية مع حرصهم على بذلها، علم أن ذلك لا يجب ولا يجوز أن يكون ذلك لكون أرض الحجاز لا يقر فيها أهل دينين ولا يمكن الكفار من المقام بها، لأن هذا الحكم لم يكن أرض الحجاز. أحسن الله إليك. لكون أرض الحجاز لا يقر فيها أهل دينين. ولا يمكن الكفار من المقام بها، لأن هذا الحكم لم يكن شرع بعد، بل قد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند أبي شحمة اليهودي بالمدينة، وبالمدينة غيره من اليهود، وبخيبر خلائق منهم وهي من الحجاز، ولكن عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه أن تخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وأن لا يبقى بها دينان، فأنفذ عهده في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والفرق بين هؤلاء وبين المرتدين أن المرتد إذا عاد إلى الإسلام فقد أتى بالغاية التي يقاتل الناس حتى يصلوا إليها، فلا يطلب منه غير ذلك. وإن ظننا أن باطنه خلاف ظاهره فإنا لم نؤمر أن نشق عن قلوب الناس. وأما هؤلاء فإن الكف عنهم إنما كان لأجل العهد، ومن خفنا منه الخيانة جاز لنا أن ننبذ إليه العهد، وإن لم يجز نبذ العهد إلى من خفنا منه الردة، فإذا نقضوا العهد فقد يكون ذلك أمارة على عدم الوفاء، وأن إجابتهم إلى العهد إنما فعلوه خوفا وتقية، ومتى قدروا غدروا، فيكون هذا الخوف مجوزا لترك معاهدتهم على أخذ الجزية، كما كان يجوز نبذ العهد إلى أهل الهدنة بطريق الأولى. وفي هذا دليل على أنه لا يجب رد الأسير الناقض للعهد إلى الذمة بطريق الأولى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يردهم إلى الذمة وقد طلبوها ممتنعين فألا يردهم إليها إذا طلبوها موثقين أولى. وقد أسر بني قريظة بعد نقض العهد فقتل مقاتلتهم ولم يردهم إلى العهد، ولأن الله تعالى قال فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، فلو كان الناكث كلما طلب العهد منا وجب أن نجيبه لم يكن للنكث عقوبة يخافها، بل ينكث إذا أحب، لكن يجوز أن نعيدهم إلى الذمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهب الزبير ابن باطا القرظي لثابت بن قيس ابن شماس هو وأهله وماله على أن يسكن أرض الحجاز، وكان من أسرى بني قريظة الناكثين، فعلم جواز إقرارهم في الدار بعد الرسول وهب. أعد أحسن الله إليك. وهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهب الزبير ابن باطا القرظي. نعم. لثابت إيش؟ هنا القرشي. لا، القرظي غلط. نعم. أحسن الله إليك. لثابت بن قيس ابن شماس هو وأهله وماله على أن يسكن أرض الحجاز، وكان من أسرى بني قريظة الناكثين، فعلم جواز إقرارهم في الدار بعد النكث، وإجلاء بني قينقاع بعد القدرة عليهم إلى أذرعات، فعلم جواز المن عليهم بعد النكث، وإذا جاز المن على الأسير الناكث وإقراره في دار الإسلام فالمفادات به أولى. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الناقضين تدل على جواز القتل والمن على أن يقيموا بدار الإسلام، وأن يذهبوا إلى دار الحرب إذا كانت المصلحة في ذلك، وفي ذلك حجة على من أوجب إعادتهم إلى الذمة وعلى من أوجب استرقاقهم. فإن قيل إنما أوجبنا إعادتهم إلى الذمة لأن خروجهم عن الذمة ومفارقتهم لجماعة المسلمين كخروجهم عن الإسلام ومفارقة جماعة المسلمين، إذ نقض الأمان كنقض الإيمان، فإذا كان المرتد عن الإسلام لا يقبل منه ما يقبل من الكافر الأصلي، بل إما الإسلام أو السيف، فكذلك المرتد عن العهد لا يقبل منه ما يقبل من الحربي الأصلي، بل إما الإسلام أو العهد، وإلا فالسيف، ولأنه قد صارت لهم حرمة العهد المتقدم فمنعت استرقاقهم كما منع استرقاق المرتد حرمة إسلامه المتقدم. وقلنا المرتد بخروجه عن الدين الحق بعد دخوله فيه تغلظ كفره فلم يقر عليه بوجه من الوجوه، فتحتم قتله إن لم يسلم عصمة للدين، كما تحتم غيره من الحدود حفظا للفروج وغير ذلك، ولم يجز استرقاقه لأن فيه إقرارا له على الردة لا لتشرفه بدين قد بدله، وناقض العهد أحسن الله إليك، ولم يجز استرقاقه لأن فيه إقرارا له على الردة لا لتشرفه بدين قد بدله، لا لتشرفه. نعم نعم أحسن الله إليك. وناقض العهد قد نقض عهده الذي كان يرعى به، فزالت حرمته وصار بأيدي المسلمين من غير عقد ولا عهد، فصار كحربي أسرناه وأسوأ حالا منه. ومثل ذلك لا يجب المن عليه بجزية ولا بغيرها، لأن الله تعالى أمرنا بقتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فمن أخذناه قبل أن يعطي الجزية لم يدخل في الآية، لأنه لا قتال معه، بل قد خيرنا الله إذا شددنا الوثاق أحسن الله، بل قد خيرنا الله إذا شددنا الوثاق بين المن والفداء، ولم يوجب المن في حق ذمين ولا كتابي، ولأن الأسير قد صار للمسلمين فيه حق بإمكان استعباده والمفادات به، فلا يجب عليهم بذل حقهم منه مجانا، وجاز قتله لأنه كافر لا عهد له، وإنما هو باذل للعهد في حال لا يجب معاهدته، وذلك لا يعصم دمه. فإن قال من منع من إعادته إلى الذمة وجعله فيئة، هذا من على الأسير مجانا، وذلك إضاعة لحق المسلمين، فلم يجز إتلاف أموالهم. قلنا هذا مبني على أنه لا يجوز المن على الأسير، والمرضي جوازه كما دل عليه الكتاب. نعم. والمرضي جوازه كما دل عليه الكتاب والسنة، ومدعي النسخ يفتقر إلى دليل. فإن قيل خروجه عن العهد موجب للتغليظ عليه، فينبغي إما أن يقتل أو يسترق، كما أن المرتد يغلظ حاله بتعين قتله، فإذا جاز في هذا ما يجوز في الحربي الأصلي لم يبقى بينهما فرق. قلنا إذا جاز استرقاقه جاز إقراره بالجزية إذا لم يكن المانع حقا لله، لأنه ليس في ذلك إلا فوات ملك رقبته، وقد يرى الإمام أن في إقراره بالجزية أو في المن عليه والمفادات به مصلحة أكثر من ذلك، بخلاف المرتد فإنه لا سبيل إلى استبقائه، وبخلاف الوثني إذا جوزنا استرقاقه فإن المانع من إقراره بالجزية حق لله وهو دينه، وناقض العهد دينه قبل النقض وبعده سواء، ونقضه إنما يعود ضرره على من يحاربه من المسلمين، فكان الرأي فيه إلى الأمير. فإن قيل فهل حكيتم خلافا أنه يتعين قتل، فإنه يتعين قتل هذا الناقض للعهد كما يتعين قتل غيره من الناقضين كما سيأتي. وقد قال أبو الخطاب إذا حكمنا بنقض عهد الذمي فظاهر كلام الإمام أحمد أنه يقتل في الحال. قال وقال شيخنا يخير الإمام فيه بين أربعة أشياء فأطلق الكلام في من نقض العهد مطلقا وتبعه طائفة من على الإطلاق، ومن قيده بأن ينقضه بما فيه ضرر على المسلمين مثل قتالهم ونحوه، فأما إن نقضه بمجرد اللحاق بدار الحرب فهو كالأسير. ويؤيد هذا ما رواه عبد الله ابن أحمد قال سألت أبي عن قوم النصارى نقضوا العهد وقاتلوا المسلمين، قال أرى ألا تقتل الذرية ولا يسبون ولكن تقتل رجالهم. قلت لأبي فإن ولد لرجالهم أولاد في دار الحرب، قال أرى أن يسبوا أولئك ويقتلوا. قلت لأبي أرى أن يسبوا أولئك ويقتلوا. ويقتلوا إذا كانوا من أهل القتال، أما إذا كانوا صبيان فلا يقتلوا، يسبون ولا يقتلوا. نعم أحسن الله إليك. قلت لأبي فإن هرب من الذرية إلى دار الحرب أحد فسباهم المسلمون ترى لهم أن يسترقوا؟ قال الذرية لا يسترقون ولا يقتلون لأنهم لم ينقضوهم، إنما نقض العهد رجالهم، وما ذنب هؤلاء؟ فقد أمر رحمه الله بقتل المقاتلة من هؤلاء إما لمجرد النقض أو للنقض والقتال. قلنا قد ذكرنا فيما مضى نص أحمد على أن من نقض العهد وقاتل المسلمين فإنه يجري عليه ما يجري على أهل الحرب من الأحكام، وإذا أسر حكم فيه الإمام بما رأى. ونص رحمه الله في من لحق بدار الحرب على أنه يسترق في رواية، وعلى أن يعاد إلى ذمته في رواية أخرى، فلم يجز أن يقال ظاهر كلامه في هذه الصورة يدل على وجوب قتله مع تصريحه بخلاف ذلك. كيف والذين قالوا ذلك إنما أخذوا من كلامه في مسائل شتى ليست هذه الصورة منها، على أن أبا الخطاب وغيره لم يذكروا هذه الصورة ولم تدخل في كلامهم، أعني صورة اللحاق بدار الحرب، وإنما ذكروا من نقض العهد بأن ترك ما يجب عليه في العهد أو فعل ما ينتقض به عهده وهو في قبضة المسلمين، وذكروا أن ظاهر كلام الإمام أحمد تعين قتله وهو صحيح، فمن فهم من كلامهم عموم الحكم في كل من انتقض عهده فمن فهمه أتي لا من كلامهم، ومن ذكر اللحاق بدار الحرب وقتال المسلمين والامتناع من أداء الجزية وغير ذلك في النواقض فإنه احتاج أن يفرق بين اللحاق بدار الحرب وبين غيره، كما ذكرناه من نصوص الإمام أحمد وغيره من الأئمة على الناقض الممتنع. نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين. آمين. الله المستعان. كل هذا الكلام لا يمكن في هذا الوقت، لأن الكفار هم الذين لهم الغلبة والعياذ بالله، والمسلمون في ذلة لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، لا يجاهدون ولا يأسرون ولا يأخذون الجزية ولا يفعلون شيء. المسلمون الآن في حال الذل، نسأل الله أن يذل الكافرين وأن يدمر عليهم تدميرا. آمين. اللهم لعنهم لعنا كبيرا. آمين. وخصوا الولايات المتحدة بالدعاء واللعن، لعنهم الله لأنهم المتسلطون على المسلمين. نعم. أحسن الله إليك. والفرق بينهما أنه من لم يوجد منه إلا اللحاق بدار الحرب فإنه لم يجني جناية فيها ضرر على المسلمين حتى يعاقب عليها بخصوصها، وإنما ترك العهد الذي بيننا وبينه فصار ككافر لا عهد له، كما سيأتي إن شاء الله تعالى تقريره. ويجب أن يعلم أن من لحق بدار الحرب سار حرب. أحسن الله إليك. حسبك. نعم. نعم من ناحية. لا إله إلا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. هذه دعوات طيبة. نعم.